إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل يقول: إذا كنا نهينا عن الدعاء بالرحمة والمغفرة لمن مات كافرا، فكيف يقرأ المؤمن الذي مات أبواه كافرين قول الله تعالى في سورة نوح: رب اغفر لي ولوالدي، وقوله تعالى في سورة الإسراء: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ أن تقرأ دعاء ورد في القرآن من باب الحكاية، كما لو قرأت قول الله تعالى على لسان فرعون: هذه الأنهار تجري من تحتي، من قرأ هذه الأنهار تجري من تحتي، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، هل ومالك مصر، وهل يصبح بمثل هذا القوم أن يكون ممن تجري الأنهار من تحته؟ لا، هذا تشويش. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أن تتبرع من الكافر، هذه كلمة قال الله عنها وجعلها عن إبراهيم عليه السلام، جعلها في عقبه، فكل من كان على ملة إبراهيم يتبرع من الكفار، ولو كان أبويه ولو كان أبوه. فالاستدلال بمثل هذا استدلال عند علماء الأصول ناقص، وهذا تشويش. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة قال: والذي نفسي بيده، لن يدخل أحد ممن سمع بي الجنة حتى يؤمن بي. فما لم يؤمن الكافر بالنبي صلى الله عليه وسلم فالمطلوب البراءة من الكفار، ولا يجوز الترحم عليهم. من أسلم وكان أبواه أو أحدهما كافرا فليس له مجرد أن يقرأ هذه الآية يجوز له أن يترحم على أبوه، وهذا أمر مجمع عليه إلا عند الخلوف الذين أصبحوا منبطحين على وجوههم وأصبحوا يفكرون بضغط الكفار وبطريقة الكفار، ولا يدعون مع النصوص الشرعية، ويقول لك: كيف أنا أقرأ قول الله وقول رب ارحمهما واغفر لهما، وكيف أقرأ؟ هذا حكاية، والحكاية شيء آخر غير أن تدعو أنت. أخي يسأل: هل يكون في حياة البرزخ زوجة؟ قبر يعني زوجة؟ دور ثلاثة، إذا خرجت من بطن أمك يبقى الدنيا والبرزخ والجنة والنار. النعيم في الدنيا أصالة على البدن وتبعا للروح. قد يكون الإنسان آكلا ولابسا وشاربا ملاذ الأطعمة، ثم يجد هما وغما. البدن في الحياة الدنيا النعيم على البدن والروح تبع، في البرزخ العذاب والنعيم على الروح وعلى البدن تبع. فليست البرزخ إلا دار نعيم أو عذاب على حسب الروح، والجنة أو النار نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، يكون العذاب والنعيم على الأرواح والأبدان. ولذا كان حور العين مذكور أين؟ في الجنة، لأن العذاب والنعيم في الجنة إنما يكون على الروح والبدن معا. أي الدور الثلاثة يعني يتنعم الإنسان نعيما كاملا وشاملا؟ الجنة أو النار؟ في النار العذاب والجنة النعيم لأن النعيم يشمل البدن والروح. والعجيب في الجنة أن أهل الجنة كلما مضى معهم زمان وأهل الجنة وأهل النار خالدون إلى أبد الآباد، كلما يتقدم الزمن تزداد العذاب ويزداد النعيم، يزداد العذاب ويزداد النعيم. لذا أهل الجنة وهم في الجنة بالنسبة إلى ما هم فيه كما أخبرنا الله تعالى قال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ما يجدوا إلا أن يقولوا يا رب لك الحمد، ما يجدوا شيئا إلا أن يقولوا ربنا ولك الحمد، لأن النعيم شامل. إذا قال الله عز وجل ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، أهل الجنة. أما في البرزخ فلا، أما في البرزخ فلا. حكم استخدام وبيع وشراء الكحول مع العطور، وكيف نضع حديث جابر أن الله ورسوله حرم بيع الخمر، وأنه صلى الله عليه وسلم حرم شحوم الميتة. الكلام ليس على الكحول، وإنما الكلام على الخمر. الخمر هي التي تخمر العقل والتي تذهب به، وكل خمر مسكر وكل مسكر حرام، الحديث الذي عند مسلم. كل مسكر حرام، الكحول أوسع من ما إن تعاطاه العبد يستر. الكحول عدة لها اليوم في لغة العلم، لها عدة رموز في أهل الكيمياء، من الكحول ما هو مسكر ومن الكحول ما ليس بمسكر. يعني الآن البنزين والديزل والكاز كحول، لكن هل هي مسكرة؟ لا. طب شربها حرام، ليش حرام شرب الكاز والبنزين؟ للضرر وليس للإسكار. لكن لو كان كل كحول حرام لما جاز لنا أن نستخدم الكاز ولا الديزل ولا البنزين، لأن الله يقول فاجتنبوه. فالكحول اسم عام، اسم واسع. والكحول الآن تستخدم في تطهير الجروح وما شابه، فالخمر أضيق من الكحول. يعني الكحول الباب، وهذا الباب تندرج تحته أنواع، والنوع المسكر منه هو الحرام، والنوع غير المسكر منه، النوع الغير مسكر منه يجوز استخدامه ولكن لا يجوز شربه إن كان ضارا. أما الخمر فلا يجوز استخدامه كيفما كان. يعني واحد يقول لك أنا بشرب خمر حتى أنزل حصوة أتعالج بالخمر، هذا حلال؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاء أمتي في نجس، ما كان شفاء الأمة في شرب الخمر. ما يجوز لك أن تتعاطى الخمر عشان الدفى، والله الدنيا بارد وأنا بشرب خمر وبالدفى، ولا عشان أنزل حصوة ولا ما شابه، الخمر حرام. لكن فرق بين الخمر وبين موضوع الكحول، لأن الكحول في العطور، العطور ليست خمرا لا لغة ولا استعمالا، ولذا لا أرى مانعا من استخدام الكحول في الطيب، لأن استخدام الكحول في الطيب حتى تصبح الرائحة شائعة، وحتى الرائحة يعني يشمها كل من يرى هذا الإنسان. فالخمر فالكحول ليست خمرا لا في اللغة ولا في الاستخدام، الله تعالى. أريد منكم نصيحة لطلاب العلم في زمان كثرت فيه الفتن والشهوات وضعفت فيه الهمة، تكلمنا على هذا كثيرا، وقلنا دائما أن تكون العلاقة بينك وبين الله عز وجل معمورة، وأن تخاف الله بالغيب، وأن تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء، وأن تصاحب الناس الطيبين، وأن لا تيأس، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتتواصى بالحق وتتواصى بالصبر، تؤدي الذي عليك، وتسأل الله عز وجل الذي لك. وابعد عن الفضول. الفضول والتفصيل فيما لا يلزمك والانشغال فيما لا يلزمك وتبحث عن عيوب الناس وعيوب المسؤولين وبالمنقاش وبالخبر الصحيح والخبر الضعيف وتتبع هذا أمر ما ليس هذا عمله. حسن ظنك بالناس وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وكن علاقتك مع الله عز وجل علاقة معمورة، وليكن حالك في سرك كحالك في علنك. اتق الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أرجو الله عز وجل أن يوفقك. اختسل وتقول: متى يكون وقت الفجر الصادق للصلاة؟ هل هو بعد الأذان بنصف ساعة؟ سؤال غلط. عمان جبال، على صغر عمان جبال، فكل منطقة لها وقت طلوع الفجر إذا أردت أن تدقق بالدقيقة. يعني أبراج في دبي في رمضان السنوات الماضية تقول: من طابق كذا لطابق كذا لفطر كذا، من طابق كذا لطابق كذا لفطر ساعة كذا، من طابق كذا لطابق كذا لفطر ساعة كذا، في مكان واحد ومحل واحد. يعني كل طابق له حكم في وقت الإفطار. إذا أردت أن تدقق، وبالتالي من يسكن مثلا في جبيهة كالذي يسكن في مشاريق سحاب وتقول له نص ساعة ونص ساعة، هذا غلط. الأصل أن تفطر وأن تصلي مع الناس، إلا من كان خبيرا ضابطا للوقت حريصا على الوقت فيتأخر. موضوع تأخير الوقت من باب الاحتياط وتصلي بعد نصف ساعة احتياطا هذا حسن، لكن ليست هي الفتوى. التقوى شيء والفتوى شيء. التقوى أنك تخطاط وتتقي الله عز وجل في الوقت وتصلي بعد أن يتمكن الوقت شيء، أما أن تضبط وأن تسأل عن الحد بالضبط فهذا أمر عسر. خارطة الأذان الموحد لا تصلح إلا لمجموعة مساجد أو محال أماكن صغيرة، أما أن تكون الأذان الموحد يشمل مسافات واسعة والفجر كل يعني يتفاوت في خروج الفجر من مكان لمكان ويشملهم أذان واحد، هذا أمر ليس ممكن. فالأخت تقول: نص ساعة، وين أنت عائشة؟ يا من تسألين وين تعيشي؟ والطرق. وللأسف بعض إخواننا لهم حركات وتصرفات ليست حسنة. يعني أدرس درس الخميس والحمد لله رب العالمين أغلب إخواننا صائمين يفطرون، وبعضهم يأكل قبل الفجر، قبل الأذان المغرب يأكل قبل المغرب. طب متى تأكل؟ كم ضبط الوقت؟ طب إن جاهرت بالفطر أمام الناس هذا فتنة لك وللناس. فاتق الله عز وجل، اتق الله عز وجل، وأمرنا أن نخاطب الناس كما قال علي رضي الله تعالى عنه: خاطب الناس الذي يعلمون. ما تكون فتنة للناس، ما تخاطب الناس فوق إدراكهم وفوق عقلهم. والله تعالى أعلم. أم طاعنة في السن تود دفع مصاريف العمرة للبنت لتقوم على خدمتها أثناء العمرة، هل يجب العدل في عطية مع باقي الأولاد؟ هي تمكن جميع الأولاد من خدمتها وبالنوبة، هذه المرة العمرة، المرة الثانية دواء لآخر والثالثة لآخر، وتنوي على هذا. فإن ماتت قبل استتمام جميع الأولاد لا شيء عليها. يعني امرأة تذهب للعمرة وعندها بنت والبنت تخدمها وتريد أن تنفق عليها لا حرج، لكن هي تنوي هذه أنا أسمح للكل، فاللي بيتخلف عذره معه. المرة أقول لبنت، المرة سفر أخرى أقول لبنت، والبعد الذي أقول لبنت، ولا الآن عادل. ومن لم يريد ومن لا يستطيع أن يشمله هذا العدل هو الأمر إليه والله تعالى أعلم. طيب قوم صلوا الجمعة في المسجد وكان بعضهم يصلي في تسوية ولا يشاهدون الإمام، وأثناء الصلاة قطع التيار الكهربائي فلم يعودوا الذين في التسوية يسمعون تكبيرات الإمام، فقام فيهم إمام وأكمل الصلاة ثم جاءت الكهرباء قبل انتهاء الصلاة، فبعضهم بقي يتابع الإمام الثاني وبعضهم عاد ليتابع الإمام الأول. ما حكم صلاته؟ أولا أن تصلي في مسجد بعيد، في مصلى بعيد عن رؤية الإمام لا حرج فيه، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي الجمعة مع الأمراء في المقصورة، والمقصورة مكان يلحق المسجد ولا يتابعون المسجد، فصفوف تواصلت وكانت قريبة من بعضها البعض، فحكمها كما قال الفقهاء ما قارب الشيء يعطى حكم. يعني هذا المسجد جاءوا الناس لصلاة الجمعة وجدوا المسجد مغلق، صلوا في الشارع، الشارع الآن حكمه حكم المسجد، واللي يجي يصلي في الشارع لا يجوز له أن يجلس حتى يصلي ركعتين، أي ركعتين تحية المسجد. وين تحية المسجد؟ في الشارع. تحية المسجد في الشارع، لأن العلماء يقولون ما قارب الشيء يعطى حكمه، فهذا الآن صار حكمه حكم المسجد. أما الآن تصلي في الشارع ركعتين والمسجد فارق، حرام، هذا ما يقول، هذا شارع وهذا مسجد، ففرق بين المسجد وبين الشارع. طيب الأصل أن نجد سبيلا بأن نتابع الإمام بأي طريقة مطلوب. اليوم يستخدموا الشاشات، يعني يضعون شاشة والناس ينظرون إذا لزم الأمر إلى الشاشة ومتابعوا الإمام. انقطع الآن متابعة الإمام، الانقطاع هذا طارئ، لو واحد تقدم وتمينا فيه فلا حرج. طيب رجل آخر أم جاءت الكهرباء، نرجع الأول، نرجع الإمام الأصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة لما دخل ورآه أبو بكر كان يتقهقر وأراد أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فوجود صلاة بأكثر من إمام، صلاة واحدة لا حرج فيها. والذي رجحه الإمام البخاري في صحيحه أن نية الإمام ونية المأموم يعني لا يلزم أن ينوي المصلي صلاة إمام أو صلاة مأموم، لأنه يجوز للمنفرد أن يصبح مأموما، ويجوز لمن كان في الصلاة أن يصلي منفردا، للحديث معاذ بن جبل لما جاء المسجد فطول في الصلاة، فكان هنالك مزارع، فلما طول هذا المزارع ترك معاذا فأكمل صلاته وحده، هذا كان منفرد، كان مأموما فأصبح منفردا فأكمل الصلاة بالانفراد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال أفتان أنت يا معاذ. فهذا هو الصواب، صواب متى عادت الكهرباء نرجع مع الإمام ونصلي صلاة ركعتين ويغتفر ما وقع بينهما من خلل. وأما إذا ما استطعنا وكان بعضنا قد أتم الصلاة وجاءت الكهرباء في وقت متأخرة، فهذه أشياء تغتفر بإذن الله تعالى. من صلى في الطوابق العلوية يحسن في الطابق العلوي أن تتابع الإمام ولو بالنظر، يعني وجود فجوات في طابق وعلى وجه يستطيع من يصلي وينظر للإمام تابع الإمام بالنظر فهذا أمر حسن. هذا كله إذا ما استطعنا، إذا كان المبلغ لا يستطيع أن يوصل صوته للناس، والله تعالى أعلم. هاتي آسف. الأخوة الذين تابعوا الإمام في التسوية قد يكونوا سبق الإمام بأكثر من ركعة مثلا، هي الصلاة ركعتين والصلاة متقاربة، والصلاة متقاربة، وسبق الجواب بقولي إذا حصل يعني زيادة أو نقصان أو انتهاء الصلاة فأرجو الله تعالى أن يغتفر ذلك. طبعا هذا كله على مذهب أهل السنة الذي يجوزون أن يكون الخطيب غير الإمام، يعني يجوز واحد يخطب آخر يأم، أما الشيعة فيرون أن الخطيب يجب أن يكون هو الإمام ولا يجوز أن يكون الإمام غير الخطيب، فهذا كله على هذه القواعد. وكما قلت يعني إذا الضرورة تقدر بقدرها والله تعالى أعلم. امرأة طهرت الساعة 11 ليلا، هل عليها أن تصلي المغرب والعشاء أم تصلي العشاء فقط؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. امرأة، أضرب أمثلة، وهذه مسائل حقيقة قل من ينتبه إليها وبسببها تضيع الصلاة، وأنبه على أشياء مهمة. امرأة أذن الظهر وتمكنت أن تصلي الظهر وهي طاهر، ثم حاضت وانشغلت، شغلت بأولادها ببيتها، شغلت ساعة زمان بعد الظهر، تقول بصلي راحت ساعة وهي عازمة على أن تتوضأ وتصلي، بعد ساعة بعد أذان الظهر جاءها الحيض، إيش عليها؟ تبقى الصلاة في ذمتها، وعليها أن تقضي الصلاة لما تطهر، أول ما تطهر وتصلي صلاة الظهر اللي فاتت وهي معذورة، ولا وزر عليها، ولكن عليها الظهر، تمكنت من الظهر. امرأة طهرت وتستطيع أن تصلي المغرب، طهرت قبل العشاء بقليل، تستطيع أن تصلي المغرب، لكن لما جهزت حالها وتغسلت وجهزت حالها للصلاة دخل وقت العشاء، فعليها أن تصلي المغرب والعشاء، عليها أن تصلي المغرب والعشاء، وليس لها أن تصلي العشاء وتترك صلاة المغرب. وهذا خطأ شائع عند كثير من الناس. كثير من النساء، أولا الحمد لله الذي جعلنا رجالا، وهذه المسائل وهذه الدقائق يعني تبحث في مجالس الفقه، وقل من النساء من ينتبه لذلك. الآن امرأة طهرت 11 ليلا، إيش واجب عليها؟ العشاء، يكفيها العشاء، لأن المغرب لما دخل المغرب وانتهى وقت المغرب لا شيء عليه، إلا من قال من الفقهاء، وقال بهذا بعضهم، قال وقت المغرب والعشاء عند الضرورة يصبح وقتا واحدا، ووقت الظهر والعصر عند الضرورة يصبح وقتا واحدا، فهذه ما استطاعت تصلي المغرب لكن تصلي العشاء، لكن الراجح أن ذمتها بريئة لأنها ما كلفت، ولأنها مرفوع عنها التكليف وهي حائض من حيث الصلاة، فحينئذ لما تطهر تصلي العشاء. المسألة التي يسأل عنها الأخت أو الأخ، امرأة طهرت الساعة 11 ليلا فيكفيها العشاء، أما لو أنها طهرت قبل المغرب قبل العشاء وتمكنت من فعل المغرب ثم انشغلت عنه، فيبدأ تبقى صلاة المغرب واجبة في ذمتها، والله سبحانه وتعالى. رجل يعمل مندوب مبيعات على سيارة، فيها بضاعة، قام بسحب مبلغ 400 دينار من قيمة البضاعة على أن يسدها دفعات، وقدر الله أن سرقت السيارة مع البضاعة، وقام التأمين بتعويض الشركة. الآن ويعلم أن قيمة البضاعة المسروقة أقل، وهو لا يأتي خط واضح أن يعتبر الشركة على عمله، لا يستطيع أن يجد التأمين لأنه سوف يحملون سلبا. أنا قارئ مخطوطات لكن هذا خط ما أقوم إلا هذا الشيء. الشخص يشتغل على غير قاعدة، يكتب الأخ على غير قاعدة، يعمل هذا أخينا سائق على سيارة، يعني يبيع بالمفرق. الآن السيارة لحفظك أخذ من رأس المال 400 دينار على أن يعيدها بدون علم الشركة، فالسيارة سرقت مع البضاعة، والشركة لما قدرت لشركة التأمين قدرت البضاعة كاملة، لكن هو أخذ منها 400 دينار ولا أحد يعلم حتى الآن، فهل عليه، لمن سيعيد 400 دينار؟ للشركة للتأمين، أم ماذا يفعل به 400 دينار اللي أخذتها الشركة من التأمين على أنها البضاعة كاملة؟ وهي ناقصة أصلا. أولا أنت مستأمن ولا يجوز لك أن تأخذ شيئا إلا بإذن من خولك، والوكيل له عمل الأصيل. أنا بشتغل عند ناس وبشتغل على سيارة وبدوني بسيارة ولها قيمة بضاعة، يحرم علي أني أنا أسحب لي 400 دينار دون إذن. فأنت تعديت على هذا الحق، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، أنتم غرمتم الشركة بتقدير كاذب شيء هم لا يلزموه. لو يعلمون أنك سحبت 400 دينار لكان هذا ما عوضوك بهذا المبلغ، لعوضوك وقد خصمت 400 دينار. وعليه هذا التعويض الذي يعطي للشركة هذا لا تملكه، والواجب عليك أن تغرمه. الآن كيف تسد هذه الغرامة؟ أنت أدرى منا بحالك، وعليك أن تسد هذا المال على وجه لا يلحق بك ضرر، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفره من التعدي الذي أخذت فيه المال دون إذن أصحابه، والله تعالى أعلم. أخ يقول: كان الجو ماطرا وباردا، وكانت الصلاة المغرب، ولكن الإمام لم يجمع وسلم وخرج من المسجد، فقام شخص آخر وأقام الصلاة وصلينا العشاء خلفه، ما حكم هذا الفعل؟ هل صلاتنا الثانية صحيحة أم باطلة؟ صلاتكم الثانية إذا كان الجو يأذن لكم بالجمع والمشقة والشدة حاصلة والإمام لم يقدر ذلك، فالأصل الصلاة صحة. الجماعة الجمع بعد جمع الإمام، يعني دخل جمع والجو بارد والإمام جمع بين الصلاتين، أو جمع أو لم يجمع ودخلوا مجموعة، فالمجموعة جمعوا بعد جمع الإمام، هل جمعهم صحيح؟ جمعهم صحيح، لأن الأصل في الجمع رخصة، وأن الرخصة الأصل فيها العموم وليس فيها القصور، لكن فيه كراهة. الجماعة الثانية فيها كراهة، فالافتئات على الإمام والتعدي عليه الأصل فيه كراهة، لأن الجمع رخصة وليست عزيمة، يعني الإمام موصى والإنسان وإمام مقتدى به ويجمع بين الصلاتين. واليوم من الأيام رأى الناس تكثر في صلاة المغرب، وكثير من الناس يأتون للمسجد للجمع لا للجماعة، يأتون للصلاة حتى يجمعون وهم في العادة لا يصلون في المسجد. فقال: يا جماعة الصلاة رخصة، الجمع بين الصلاتين رخصة. فأنا لا أريدها الآن، أريد أن يتعلم الناس أن الجماعة مقدمة في الشرع على الجمع. من أحسن في الشرع الجماعة ولا الجمع؟ قال: إحنا ليش الجماعة؟ عشان الجماعة، عشان حفظ الجماعة. لما يأتي عذر طارئ قد يكون بعض الحريصين على الصلاة الجماعة لا يستطيع أن يصلي صلاة العشاء جماعة، فأذن الشرع بأن نجمع، فهذا دليل على أن أداء الصلاة في جماعة مقدم على أدائها في الوقت. الصلاة في الجماعة في الشرع مقدم على أداء الصلاة في الوقت، من هذا يستفاد من الجمع بين الصلاتين. فقال: يا جماعة أنا أريد أعلمكم، أريد أن أشرح لكم أن الصلاة في الجماعة مهمة ومهمة جدا، ما أريد أجمع بين الصلاتين، والعادة أنه يجمع، هذا رخصة له حق منها. لا يجوز لواحد يلوم الإمام أنه والله في جمع وما جمع، ليس لك ذلك، الجمع رخصة، فيجوز الإمام لسبب ما والرخصة قائمة يمنع، يعني ما يجمع، بس ليس له أن يمنع على الإطلاق. ولذا التفصيل الذي رآه شيخ الإسلام بديع. قال شيخ الإسلام سئل هذا السؤال، قال: دخلنا والإمام بينا، فقدمنا واحد الجماعة، إيش الحكم؟ تفصيل. شيخ الإسلام يرى التفصيل، في التفصيل إذا كان الإمام لا يجمع بإطلاق اجمعوا ما في عليكم حرج، وليس فيه افتئات على الإمام. إذا كان الإمام لا يجمع بالكلية، وإذا كان الإمام يجمع لكن له حق أنه في بعض الأحايين لا يرى الجمع، أو التقدير اختلف، الإمام يقول يعني الجو ليس له يعني عذر الجمع، وأنت تقول له عذر الجمع. القول النافذ قول من؟ الإمام. قول الإمام وليس قوله. يعني إذا أنت الإمام اختلفتم أنه والله الجو جمع، قل لا، الكلام الإمام، وليس لك أن تفتأت عليه، وليس لك أن تجمع بعده. وإذا كان الإمام له يعني أن يترك هذه الرخصة، وفي العادة أنه يجمع فليس لك أن تجمع. وإما إذا كان عارف الإمام أنه لا يرى الجمع بالكلية ويضيق على الناس فلك أن تجمع بين الصلاتين دون إذنه، وليس هذا افتئاتا عليه، لأن حكم الشرع مقدم على مزاج الإمام، حكم الشرع مقدم على مزاج الإمام. إذا كان الإمام لا يجمع وسج قائم بنقيم الصلاة ونجمع، شريطة ألا يترتب على هذا فتنة. الإمام ما يريد يجمع وهو شأنه، لكن الجو جو جمع فلنا أن نجمع بين الصلاتين، والله تعالى أعلم. فهذا التفصيل المرتضى، والله تعالى أعلم. طيب، عندي إشكال في تأويل الآية الكريمة وهي قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ما المقصود بالوجه؟ فإن كان المقصود بالوجه ذات الله فليس هذا تأويلا وصفة، وهل صح عن الإمام أنه أقول الآية كل شيء هالك إلا وجهه؟ هل قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه يفيد أن ما عدا الوجه هالك؟ أعوذ بالله هذا كفر. مفهوم المخالفة، إذا صادم نصا لا يعتد به. الله يقول جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كل الخلق مخلوقون ويموتون إلا الله فهو الحي، ولأنه حي قال الله بعدها لا تأخذه سنة ولا نوم، فالذي تأخذه السنة والنوم يموت، لأن النوم موت أصغر. فالله قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، النوم يموت والذي تأخذه السنة لا يكون قيوما. فالله حي كامل في حياته، وقيوم كامل في قيمومته، فكمال الله في حياته لا تأخذه نوم، وكمال الله تعالى في قيمومته لا تأخذه سنة. السنة غير النعاس، السنة مقدمات النعاس. إذا العلماء يقولون النعاس في الأجفان والعيون، والسنة الثقل في الرأس، يعني السنة مقدمة للنعاس، قبل السنة في قبل النعاس في إيش؟ في سنة. فالمنفي عن الله عز وجل ليس النعاس وإنما السنة، والدلالة على كمال قيمومة الله عز وجل، هذا دليل على أن الله عز وجل. فلا يجوز أن تقرأ كل شيء هالك إلا وجهه وتنسى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هل لله وجه؟ لله وجه كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. لكن هل يستفاد من كل شيء هالك إلا وجهه أن الوجه يبقى وما عداه يزول؟ أعوذ بالله هذا كفر، أن كل شيء من الله عز وجل يعني ليس هو بحي. أعوذ بالله، فالله عز وجل حي كامل في حياته كامل في قيمومته. بعض أهل العلم الأطباء يقول عند تضلع بماء زمزم تظهر بعض العلامات مثل تغير لون البول وظهور نقص بألوان خفيفة أو يستفرغ، وهو علاج لكل مرض من عقم أو مس أو سحر. تضلع من زمزم ثبت عن ابن عباس، بل صحح بعض أهل العلم هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإثباته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأذن به الصنعة الحديثية. والمنافق لا يستطيع التضلع، يعني لما تعتمر أو تحج يسن أن تشرب زمزم وأن يعني تضع ماء زمزم على بدنك وأن تتبرك بذلك. ومن حج أو اعتمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة يحمل زمزم، تحمل زمزم لبلدك، هذا لا يفقد فضل زمزم. بعض الناس يظن أن زمزم فضلها في مكة، فإذا خرج من مكة فزمزم يعني تذهب ميزتها، هذا ليس صحيح. فزمزم لها بركة، ومن السنة التضلع بماء زمزم، والمنافق لا يتضلع. إيش التضلع بماء زمزم؟ يعني تشرب حتى تمتلئ، تشرب تشرب تشرب تشرب تشرب من زمزم حتى ما يبقى لك مصوف ولا يمكن أن تضع شيئا في جوفك، هذا التضلع، يعني تمتلئ من زمزم. هذه سنة من يعني يعتمر أو من يحب أن يتضلع بزمزم. والمنافق الأخون الآن بقول هذا التضلع له فوائد، فوائد عديدة. هذا الكلام العلم قاله أم لم يقله؟ نحن مقرون أن كل ما جاء في الشرع له فوائد، نحن نجني منه فوائد، يا دنيوية يا أخروية ما ندري، فنحن مطمئنون تمام طمأنينة، كل ما ثبت في الشرع إنما هو لمصلحتنا. كل تمتع والأدنى أعلى أنواع التمتع إنما الشرع جاء به، وهذه نقطة لازم تنتبه لها. ما تظن أخي الحبيب أن الشرع لما حرم التحريم الشرعي لبعض الأشياء لا تظن أن هذه لوائح حرمان، هذا تنظيم من أجل مصلحتك، هذا شرع نظمه من أجل مصلحة العبد، والشرع جاء ليحقق لك مصالحك في الدنيا والآخرة. نحن ندور مع النصوص، والنصوص هي القاضية. انتبه، هذا مزلق يعني دخل فيه كثير من الناس، وبين الحق والباطل حجاب دقيق. بعض الناس قال الشرع لمصلحتنا، فصار كل شيء يستحلي يقول هذا شرع، والشيء ما يستحلي يقول هذا مش شرع، وأصبحت الشريعة عنده والعياذ بالله تعالى قائمة على مصالح العباد. لا، المصالح في النصوص، وإن ثبت النص فهو دين، لكن في حقيقة الأمر مصلحة العبد إنما تكون في إيش؟ تكون في امتثال أمر الله والابتعاد عن نهيه. يعني كثير أسئلة كثيرة تدلل على جهل وعلى حمق. واحد يقول لك أنا عندي يا شيخ أزمة مالية شديدة، ولازم في حل هذه الأزمة المالية نروح على البنك وأخذ قرض رجل. طيب مصلحتك يا عبد الله، يا عندك يا من عندك أزمة، تروح على البنك؟ دعنا الآن من الحلال والحرام، وهو الأصل، لكن واحد منفلس، واحد منفلس مصلحته يأخذ مبلغ وبعد فترة قصيرة المبلغ يصبح مضاعف عليه، هذا مصلحة العبد في الدنيا؟ ليس هكذا. أنت مررت بأزمان، واجب عليك تصبر على نفسك، فمن لم يصبر على نفسه فغيره لن يصبر عليك. يعني هل عند الأزمات المالية كالحال الموجود اليوم، هل حل الأزمات المالية اللجوء للبنك وتأخذ 10,000 وتدفع 15,000 ولا 20,000؟ هذا منطق؟ هذا صحيح؟ هذا غلط. ولا زابت بمثل، بقول إنسان حامل مظلة، شمس والمطر نازل، وحامل مظلة وبتوقع المظلة مطر، اللي بأخذ البنك في هذا الأوقات مثل إنسان حامل مظلة وخاف من المطر، ما في مطر بعد، حامل مظلة ما في مطر، لما ينزل المطر البنك بيقول له أعطيني المظلة، أعطيني المظلة، والمطر مش نازل، هو حامل مظلة ومش فيه تظل، ما في مطر، إيش هو حامل مظلة، لما ينزل المطر البنك بيقول لك أعطيني المظلة، أمشي لك الآن مظلة أعطيني. يعني لما تكون أنت في أمس الحاجة لأن يفرج عنك، يأتي البنك فبقوته يضغط عليك وتكون في مهلكة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالتضلع له فائدة، وكل شخص له فوائد، لله الحمد لله. في بعض البيوت تكون مرحاض قضاء الحاجة باتجاه القبلة أو مستدبر القبلة، ما تقوم في ذلك؟ أبو أيوب الأنصاري قال لما كنا في الشام، أبو أيوب دمشقي مات في دمشق رضي الله تعالى، أبو أيوب الأنصاري مات في حصار القسطنطينية لكن كان في دمشق، يقول كانت المراحيض، كان الناس يقضون الحاجة في البر، ثم لما كانوا في الشام كانت المراحيض في البيوت. قال فكنا يعني كانت المراحيض بنيت على جهة القبلة، قال كنا ننحرف ونستغفر، كنا ننحرف ونستغفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها في قضاء الحاجة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من تنخم جهة القبلة جاء يوم القيامة ونخامته بين عيني. بعض الناس هو في القبلة يفتح الباب، باب الشباك في المسجد، ينخع خارج، ينخع جهة القبلة. من تنخم جهة القبلة جاء يوم القيامة نخامته بين عيني. فلا يجوز أن تستقبل القبلة ببول أو غائط أو أن تستدبر بذلك. ولما ابتلي الصحابة بذلك كانوا ينحرفون ويستغفرون، والله تعالى يعني. إذا كان المرحاض عندك على جهة القبلة انحرف واستغفر، والله تعالى يعني. ما حكم الثقة بالنفس وهل تتعارض مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي؟ ثقة بنفسك في عملك وفي بيعك وشرائك حسن، أما مع ربك عز وجل المؤمن يخاف. وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قد تكون لك معصية خفية فتخاف من الله عز وجل، تخاف فيبدو لك عند نزعات الموت يعني شيء أنت لا تحسب له حساب. لذا الصالحون لما يقرب أجلهم يخافون، ويخافون بسبب هذه الآية وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والعبد في طريقه إلى الله عز وجل يبقى ضعيفا ولا يثق بنفسه، ويجر إلى الله ويقول يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، يا رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، يا رب ارحمنا وأبتنا مسلمين. أما ثقة في نفسك في عملك ودنياك وترتيب شؤونك هذا الدنيا شيء، وأما حال القلب مع الله عز وجل مع في الآخرة شيء آخر. فاللهم لا تكلني لنفسي في موضوع تقليب القلب، أن يقلب القلب. اللهم ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك، اللهم ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك، اللهم ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك. طيب نختم. ظهر من الأخ السائل أخ يعني ليس لا يعيش في بلاد المسلمين، أخ يقول يوجد لكم مقطع أفتيتم فيه بجواز استلحاق ولد الزينة إذا لم تكن المرأة ذات فراش، واستدلتم بفعل عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يليط أولاد المشركين بآبائهم، وقلتم هذا قول شيخ الإسلام. السؤال شيخنا أن بعض الإخوة اعترضوا على فتواكم وقال هنالك حديثان صريحان صححهما شيخ الألباني رحمه الله يدلان دلالة واضحة أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه الزاني ولو استلحقه. فالحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو آمة فالولد ولد الزنا لا يرث ولا يورث. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن من كان من أمة لا يملكها أو حرة عاهر بها فإنه لا يلحق. والحديثان يعني عند أبي داود وأحسنهما الشيخ الألباني، واستدل به ابن مفلح لمذهب الجمهور، وقال ابن القيم إن صح هذا الحديث وجب المصير. أنا أقر هذا الكلام، والكلام الذي قلته يخالف الذي نقله الأخ عني في بعض الحيثيات. من عاشر امرأة وهو كافر أو فاجر ويعيش في ديار الكفر وأصبح له أولاد مثل حال الكفار، يكون عنده ثلاث أربع أولاد ويعزم بالزوج وبعد الأربع أولاد قال الزوج وبعد الأولاد. رجل له صلة بامرأة وصلة محرمة وأنجب منها أولاد، وهذه المرأة لم تنم إلا معه لا تعرف غيره، فأسلم، فالأولاد ينسبون إلى من؟ أنا أفتي بما قاله شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام اعتمد على كلام عمر بن الخطاب. عمر ولد أولاد من الجاهلية وكانوا يعيشون في علاقة مثل هذه العلاقة، أباء وأمهات، رجل وامرأة، الأب والأم، ما بينهما عقد نكاح. فعمر ألحقهم بآبائهم وأمهاتهم. الحديثين المذكورين أيما رجل عاهر، الحديث الثاني قال من كان من أمة لا يملكها أو حرة عاهر بها. العهر ما يمكن أن ينسب الولد إلى امرأة عاهرة أو رجل عاهر. شو يعني رجل عاهر؟ يعني هذه امرأة ما يقربها هذا الزوج، هذا الرجل فقط، وإنما هي يقربها هو وغيره. فهذا العهر والعياذ بالله تعالى كما ثبت في الصحيحين قال الولد بالفراش وللعاهر الحجر، الولد بالفراش وللعاهر الحجر. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن المرأة تزني إذا كانت متزوجة من كان متزوجا، قال للعاهر الحجر، ما قال الجلد. شو يعني الحجر؟ الرجم الذي يطمع بأن ينام مع المرأة المتزوجة من هو متزوج، قال وللعاهر الحجر. المرأة والعياذ بالله تعالى إذا كانت عاهرا ويقربها عدد من الرجال فولدها ولد زينة. امرأة ذات فراش عاهر بها الرجل وكان هذا أمر يعني فلتة، الولد لمن؟ الولد للفراش، الولد لصاحب الفراش. فأنا أتكلم عن مسألة محصورة ومسألة ليس فيها عهر، ومسألة رجل وامرأة لا يعرف هذه المرأة إلا هذا الرجل ولا يعرف ولا تعرف غيره، فجيء بأولاد وهم كفار وهم بلال فتابوا فالأولاد يلحقون به. أما امرأة يقربها جميع الناس فهذه امرأة عاهر وهذا الولد ليس لها، إنما هذا الولد ولد زنا، والولد الزنا ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. فقول الحديث الواردة كلها فيها عهر يوم رجل عاهر، هذا يوافق قول عمر رضي الله تعالى عنه والله تعالى أعلم. هذه فتوى شيخ الإسلام تحل مصائب كثير من الناس، وهذا أمر متكرر، والشهوة شهوة متكررة. يقول لك شيخنا عندي امرأة والمرأة ما صار بيننا عقد وشبعت منها بالحرام وما تعرف غيري، ما تعرف غيري، وجالي منها أولاد، هل أولادي هل الأولاد أولادي ولا مش أولادي؟ شيخ الإسلام يقول أولادك في هذه الصورة، في هذه الصورة يقبل أولادك، وهذا يحل مشاكل كبيرة جدا عند الغرب هذه الأيام. هذا الكلام يحل مشاكل كبيرة عند الغرب. جماهير أهل العلم عدا ابن تيمية، جميع علماء الأمة عدا ابن تيمية يقولون الولد ولد زنا، الولد ولد زنا، والولد يعني شو يعني ولد زنا؟ يعني لو لك بنت من الزنا ثم كتبت كتابك على هذه الزوجة وأنت تعلم أنها منك وأنها من هذه المرأة، وهذه المرأة ما قربها غيره، يصبح أجنبية عن أولادك، أولادك بعد العقد ولدك وقبل العقد هذه البنت ليست لك، يصبح الولد وأخته كل منهما أجنبي عن الآخر، يعني ما بيصير يعيش معها ولا يراها ولا يخالطها، فتصبح مشقة وتصبح شدة على الناس. فهذه فتوى لشيخ الإسلام وهي مخرج، وشيخ الإسلام اعتمد على أثر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. وإلا جماهير العلماء الأمة يقولون الأولاد الزنا شيء وأولاد من حلال شيء، وهذا غير هؤلاء غير هؤلاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.